ومن آكد هذه الأوقات والأزمان التي يتجلى الله فيها سبحانه وتعالى على عباده وينفحهم نفحات رحماته ومغفرته ورضوانه، هذا الشهر الفضيل الكريم الذي من الله تبارك وتعالى علينا فأدركناه وعشنا طرفا منه ولازلنا في ثلث الرحمة الأول منه. فأوله كما تعلمون أو ثلثه الأول هو ثلث الرحمة. نسأل الله عز وجل أن يعمنا جميعا برحمته ويفيض علينا من أفضاله ويسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، اللهم آمين. كيف يتعرض المؤمن والمؤمنة لنفحات رحمة الله تبارك وتعالى؟ بأعمال صالحة كثيرة، لكن في هذا الشهر على وجه الخصوص ينبغي عليه أن يراعي أمورا نبه عليها رسولنا عليه الصلاة والسلام ونوه بها. وقد سمعتم في الخطبة الماضية من حديث سلمان الذي أخرجه الإمام أبو محمد ابن خزيمة في صحيحه قوله عليه الصلاة والسلام: فاستكثروا فيه من أربع خصال. فاستكثروا في شهر رمضان من أربع خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غناء بكم عنهما. فأما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألونه الجنة وتعوذون به من النار. شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. أيضا كأنه عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن، وقد أمره مولاه سبحانه وتعالى ومنزل هذا القرآن عليه بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وبعد هذا التهليل والتوحيد: واستغفر لذنبك. إذن شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إذن لا إله إلا الله، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فاستقيموا إليه واستغفروه مرة أخرى: لا إله إلا الله ونستغفر الله. يا أحبابي، كأن هاتين الخصلتين اللتين نرضي بهما ربنا أو فيهما رضاء ربنا سبحانه وتعالى تمهيد وحسن توسل وتقدمة بين يدي الخصلتين اللتين لا غناء أو لا غناء بنا عنهما. كأن هاتين الخصلتين الأوليين تحلية وتطهير، لأنهما في معنى التوبة والإنابة، في معنى التوبة والإنابة، أن يبوء الصائم والصائمة بإثمه وذنبه يعترف به. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والذي يكون من الظالمين ما الذي يطلبه؟ أن يغفر الله له ذنبه وأن يقيله عثرته، أن يغفر له ذنبه وأن يقيله عثرته. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي ذي النون في بطن الحوت ما دعا بها أحد إلا استجاب الله له. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والمعنى واضح، هو يشهد لله بالوحدانية سبحانه وتعالى وبالفردانية، وبعد ذلك يبوء ويعترف ويقر بذنبه وإثمه ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يقيله وأن يغفر له وأن يتفضل عليه بالرحمة والجود والمغفرة سبحانه وتعالى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، كلمات استغفار، كلمات استغفار من ذنبه الذي عصى به وخرج عن أمر الله سبحانه وتعالى ولم نجد له عزما. روى الإمام أبو بكر البيهقي في شعب الإيمان عن أنس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما في هاته الكلمات التي تلقاها آدم عليه الصلاة والسلام أنه قال، وقد قال البيهقي وذكر ذلك أنه عن النبي وقد شك فيه، فهذا لابد أن يكون له حكم المرفوع، لا يمكن أن يعطاه أنس بالاجتهاد وإنما هو له حكم المرفوع، لكنه قال وشك فيه. قال آدم عليه السلام: لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي إنك أنت خير الغافرين. الجملة الأولى، الكلمة الأولى، طبعا كلمة بها كلام قد يؤم، يعني كلمات يمكن أن تكون بمعنى أي ثلاث جمل، هي ثلاث كلمات بمعنى ثلاث جمل. الكلمة الثانية: لا إله إلا أنت، انظروا كلها تبدأ بالتهليل بالتوحيد، لا إله إلا أنت، لأنك تعطي الله وتشهد لله تبارك وتعالى بما هو له أهل، وتبوء على نفسك لله بما أنت له أهل، وهو الإثم والذنب والمعصية والضعف والذلة والانكسار لأجل هذا العصيان. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، عملت سوءا وظلمت نفسي، فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين. الكلمة الثالثة: لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، عملت سوءا وظلمت نفسي، فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يبدو أن هذه الكلمات لو قالها أيضا أي مذنب أو أي مذنبة فإن الله تبارك وتعالى يستجيب ويغفر ويتجاوز، لا إله إلا هو، فلا يتعاظمه سبحانه وتعالى ذنب أن يغفره. إذا صدق العبد لجأ إليه، وإذا صدق في العود إليه لا إله إلا هو. فقد روى الإمام الحاكم أبو عبد الله في مستدركه على الصحيحين بإسناد قال فيه: رجاله مدنيون، أي من الأنصار المشهود لهم بالخير والصدق، رجاله مدنيون لا يعرف واحد منهم بجرح. ثم روى بإسناده رحمة الله تعالى عليه عن محمد بن عبد الله بن محمد بن جابر بن عبد الله الأنصاريين عن أبيه عن جده أنه كان جالسا في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل يقول: واذنوبا واذنوبا، قال قالها مرتين أو ثلاثا، يستغيث بالله من كثرة ذنوبه، يستغيث بالله من كثرة ذنوبه وفرط معاصيه، وذنوباه وذنوباه مرتين أو ثلاثا. فقال له الحبيب الرؤوف الرحيم عليه الصلاة وأفضل السلام: قل يا عبد الله، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. لذا لا يدخل أحدنا الجنة بعمله، إنما بماذا؟ برحمة الله. حتى النبي كما في الصحيحين، كما في الصحيحين، هذه مسألة معروفة: ومغفرتك أوسع من ذنوبي، مهما عظمت وتكاثرت ذنوبي فمغفرة الله أوسع منها، إنها لا تتعايا مغفرة الله، ولا تتعاظم الله تبارك وتعالى أن يغفرها وأن يمحوها وأن يطمس عليها جملة واحدة إذا شاء وتفضل سبحانه وتعالى، وهو الغفور الرحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقالها الرجل، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: عد. ما معنى عد هنا؟ أي كرر. فأعاد الرجل، ثم قال النبي: عد. فأعاد، ثم قال: قم، قد غفر الله لك، دون أن يسأله عن ذنوبه. ربما كانت كبائرة، ربما كانت كبائرة، وربما كانت جملة عظيمة طائلة من الصغائر، لكن دون أن يستفصله، ودون أن يحقق معه، ودون أن يسأله عن تفاصيل هذه الذنوب، قال له: قل قد غفر الله لك، قم قد غفر الله لك. وقد روى الأربعة أصحاب السنن الأربعة والإمام ابن حبان في صحيحه عن الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنت رجلا إذا سمعت حديثا من رسول الله عليه الصلاة والسلام نفى عن الله منه بما شاء أن ينفعني، وكنت إذا سمعت أحد أصحابه يحدث عنه بحديث استحلفته. الحديث غير القرآن، حتى الصحابة قال استحلفهم، استحلفك بالله هل سمعت هذا من رسول الله. طبعا هو يعلم أن الصحابة إخوانه كلهم عدول إن شاء الله، لكنه يستوثق، لكنه يستوثق: أسمعته من رسول الله؟ قال: فإن حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصدق أبو بكر. إذا لم يكن الإمام علي ممن يستحلف من؟ أبا بكر، فأبو بكر ليس ممن يستحلف، إنه فوق الشبهة وفوق الظن وفوق الاستحلاف. إذا حدث بشيء فهو الصديق، هو الصديق الأكبر، صديق هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. وحدثني أبو بكر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، وصدق أبو بكر أنه سمع النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، يعني التطهر، وأما الطهور فهو الماء الذي نتطهر به، فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يقوم فيصلي ركعتين ويستغفر الله تبارك وتعالى إلا غفر الله له، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، آية المقام. قرأ هذه الآية الجليلة. ولذا لا يوجد ذنب يا إخواني لا تقنطوا من رحمة الله، وبالذات في هذا الشهر، وأكثروا من التوبة والإنابة والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، لأن هذا الوقت الذي أكرمنا الله بالعيش فيه وجعله ظرفا لأعمالنا وظرفا لطاعاتنا، ظرفا زمانيا لأعمالنا وطاعاتنا، هذا الوقت من أدعى وأرجى وأحرى وأقمن الأوقات أن يتقبل الله فيه سبحانه وتعالى، وأن يغفر وأن يرحم وأن يتجاوز وأن يعطي العطاء العميم. فالخاسر فيه من خسر، فالخاسر فيه من خسر، والظافر فيه من ظفر. جعل الله وإياكم من الظافرين المنجحين المفلحين، اللهم أمين. نعم، روى الإمام البيهقي والإمام الحاكم وقال صحيح الإسناد أن إبليس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أن إبليس لعنة الله عليه يرفعه يا رسول الله، لعنة الله تعالى على إبليس، قال: وعزتك لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواح في أجسادهم. هذا هدفي وهذه طريقتي وهذا مقصدي، هذه رسالته في الحياة والعياذ بالله. إبليس: وعزتك لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواح في أجسادهم. فبماذا أجابه الملك الجليل الغفور الرحيم؟ أجابه تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي وأنا لا أزال أغفر لهم ما استغفروني في أي الذنوب وقعوا، ما استغفروني سأغفر لهم حتى من الشرك لو عاشوا يشركون بي، ثم لم يموتوا إلا وقد استغفروني وشهدوا لي بالوحدانية فسأغفر لهم. فقد روى الإمام الترمذي في صحيحه، هو يسميه الصحيح الجامع الصحيح أو في جامعه سننه رحمة الله عليه، عن أبي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أنه قال: قال الله عز وجل، حديث رباني إلهي قدسي هكذا يسمى، قال الله عز وجل: يا عبدي إنك مهما رجوتني ودعوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إذن هذا هو أول سبب من أسباب المغفرة، فاحفظوها، ثلاثة أسباب هامة جدا. مهما رجوتني ودعوتني، الرجاء والدعاء، الرجاء والدعاء، ما فتح الله لعبد باب دعاء ومنعه الإجابة، هكذا قال النبي. إذا أسعدك الله تبارك وتعالى وجعلك من الذين يرضون ويلحون ويكررون ويحافظون ويستعصمون بالدعاء فأنت إن شاء الله مجاب الدعاء، فأنت إن شاء الله مجاب الدعاء، إن عاجلا وإن آجلا. فما فتح الله لعبد باب دعوة إلا منحه الإجابة سبحانه وتعالى. نعم، إذا كان السلف الصالح كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاء الفاروق، كانوا أكثر ما يخافون ليس من أن يمنعوا الإجابة، ولكن من أن يمنعوا الدعاء. بعض الأشقياء والعياذ بالله إذا شقي أبدا لا تتحرك فيه داعية أصلا أن يدعو ربه تبارك وتعالى، والدعاء عبادة، والمستكبر عن دعاء ربه كالكافر به المستغني عن نعمه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فالدعاء عبادة، الدعاء مخ العبادة. في حديث آخر: الدعاء هو العبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هو استكبار عن عبادة الله، الدعاء من آكد شارات العبودية وعلائم الذل لله تبارك وتعالى، أن تسأله جميع حاجتك من حوائج الدنيا والآخرة. قال النبي: حتى شسع النعل، حتى الملح، ملح الطعام، اسأل إيه ربك إياه، فأنت لا تستغني عن شيء من أفضل الله تبارك وتعالى، أنت تعيش في نعمه وجوده وعطاياه السابغة. إنك مهما إيه؟ مهما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، العنان هو السحاب، العنان هو السحاب، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض، بالضم، بقراب أي ما يقرب من ملئها، ما يقرب من ملئها يعني مثل حجم الأرض، ما يملأ الأرض كلها من الذنوب، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرته لك. إذن ثلاثة أسباب يا أحبابي، ثلاثة أسباب للمغفرة والصفح والرحمة الإلهية: الدعاء والرجاء، ثانيا الاستغفار، ثالثا التوحيد، أن نموت على توحيد الله. نسأله تبارك وتعالى أن يختم بالسعادة آجالنا، والسعادة هي أن نموت على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد في مسنده عن أم هانئ رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا إله إلا الله، التوحيد السبب الثالث، لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل، لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل، أعظم عمل هي لا إله إلا الله، البطاقة، حديث البطاقة، ولا تترك ذنبا، تمحص وتطمس الذنوب جميعا بفضل الله تبارك وتعالى إن شاء. فهذه ثلاثة أسباب للمغفرة، ثلاثة أسباب للمغفرة. ولاستغفار الله سبحانه وتعالى صيغ كثيرة وله فوائد جمة، لا نريد أن نفيض في ذكر فوائده فهي كثيرة وأكثركم يعرفها، لكن من أهمها وأهم ما نرجو أن يحققنا الله به في شهر رمضان بالذات أنها تسطل وتجلو القلوب من أصدائها، تسقل وتجلو القلوب من أصدائها، كما روى أبو بكر البيهقي في شعب الإيمان عن أنس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لهذه القلوب صدأ كصدأ النحاس وجلاؤها الاستغفار، وجلاؤها الاستغفار. كما روى أيضا في رواية أخرى أبو بكر البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قالوا: وما جلاؤها أو ما ثقالها يا رسول الله؟ قال: كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. إذن ثلاثة أسباب من روايتين: كثرة ذكر الموت، تلاوة القرآن، واستغفار الله تبارك وتعالى. ويؤكد هذا المعنى ويشهد له الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وصححه، والإمام النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، أخرجوا جميعهم أو أخرجوا نعم بأجمعهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة، نكتة عفوا، إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة. والنكت كما قلنا غير مرة هو إيه؟ هو النقطة السوداء في الصفحة البيضاء، يقال لها نكتة، فإن كانت في صفحة سوداء مليئة فهي نقطة بالقاف وليس بالكاف، نكتت في قلبه نكتة، فإن استغفر ونزع، إذن ما هو الشرط؟ الاستغفار، فإن استغفر ونزع سقلت هذه النكتة أو سقلت صفحة قلبه، فإن عاد عادت والعياذ بالله حتى تغلف قلبه أو زيد فيها، قال حتى تغلف قلبه. ما معنى تغلف قلبه؟ تغلف قلبه أي تصير له كالغلاف، وربما رواه بعضهم بالتجديد تغلف قلبه، والأفصح تغلف، حتى تغلف قلبه والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي من الخطيئات وعظائم الأمور وصغائرها والعياذ بالله، هو الران الذي يعدو القلب فيضطئ القلب ويسود ولا يعود يعرف منكرا ويعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله. الاستغفار جلاء وصقال القلوب، جلاء وصقال القلوب. الاستغفار يزيد يا إخواني في رزق الإنسان، يزيد في رزقه، ويبارك أيضا في رزقه، ويفرج همومه، ويذهب كربه وغير ذلك. ألم يقل الله تبارك وتعالى على لسان نبي الله نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه في أول سورة هود، وأن استغفروا ربكم هذا أمر إلهي ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا إلى أجل مسمى، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويؤتي كل ذي فضل فضله. هود قال لقومه يزدكم قوة إلى قوتكم. هذا كل من فوائد الاستغفار. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما فيما أخرجه أحمد والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أكثر عبد من الاستغفار إلا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. بكثرة الاستغفار أكثر دائما أدم استغفار الله تبارك وتعالى: إلا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال تقي الدين الحسن البصري رضوان الله تعالى عليه قال: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وفي مجالسكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وحيثما كنتم، فإنكم لا تدرون متى تفتح أبواب السماء للإجابة. فأنت تسأل الله المغفرة، ربما فتح باب السماء ساعة فوافق ذلك ساعة القبول فتغفر ذنوبك إن شاء الله تبارك وتعالى. ونفس هذا المعنى قال لقمان الحكيم لابني عليه السلام، قال: يا بني عود لسانك استغفر الله العظيم، فإنك لا تدري متى توافق ساعة إجابة، فإنك لا تدري متى توافق ساعة إجابة. لكن من أرجى الأوقات وقت السحر للاستغفار، للحديث الذي خرجه في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وفي بعضها إلى سماء الدنيا، في الثلث الآخر من الليل، في الثلث الآخر أي الأخير من الليل، فيقول تبارك وتعالى: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ في السحر. ولذا روى الإمام الطبراني بإسناده عن محارب بن دثار رحمة الله تعالى عليهم أجمعين عن عمه قال: كنت أمر ببيت ابن مسعود سحرا، يمكن هو رايح عم محارب بن دثار يريد أن يصلي أو يقوم الليل في المسجد فيمر على بيت ابن مسعود، قال: فأسمعه كل سحر يقول: اللهم قد دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا سحر فاغفر لي، اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا سحر، أي هذا وقت السحر وهذا سحر فاغفر لي. فسأله عن محارب بن دثار، سأله: ما هذا الذي تقول يا صاحب رسول الله؟ لماذا يعني بالذات هذا سحر؟ لماذا؟ هل فيها خصيصة معينة؟ فقال أبو عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: نعم، ألم تسمع إلى يعقوب نبي الله عليه السلام وقد أخر بنيه إلى هذا الوقت؟ قال: سوف أستغفر لكم ربي. فأفهمه ابن مسعود أنه أخرهم إلى وقت السحر. في حديث رواه الإمام أحمد في الزهد وذكرته مرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: أي يعقوب قال: سأستغفر لكم ربي ليلة الجمعة، الخميس ليلا، ليلة الجمعة في وقت السحر. فهذا من أرجى الأوقات للإجابة. ما هو وقت السحر؟ ورد في الحديث الذي ذكرته عن الشيخين من رواية أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا متى؟ في ثلث الليل الآخر، فثلث الليل الآخر هو السحر. وقال بعض العلماء كالسادة الشافعية أو نفر منهم: هو السدس الآخر. إذن إما السدس وإما الثلث، والثلث دليله أقوى وهو فترة أطول وأحسن للإنسان الثلث. فهذا وقت يرجى فيه الإجابة أكثر من غيره إن شاء الله تبارك وتعالى. صيغ الاستغفار ونختم بذلك كثيرة جدا، أفضلها سيد الاستغفار وربما يحفظه أكثركم، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد